عايز بيت محسن جبل ديابة ديابة اصحانينا احنا العصابة يا بابا طب طب بيخ طب هاو ورجعنا هناكل الجاو فرحة ابراهيم الشاملي ورجعنا ناكل الجاو طلع سيفك سيفك سيفك طلع سيفك افتح مطوة خلي الناس كلها تتنطط احنا العزل واحنا العيز ولا بنكافية لا ولا بنكيش ارضي قال الجبال عالية وعزبة محسن ناسها فريش ارضي قال الجبال عالية وعزبة محسن ناسها فريش ركز بوسس حالي من نومك انسى الدنيا وانسى كان يا زمان صاحبي وصاحبك ده الدخان صاحبي وصاحبك كان علاه ولما فرق زمان الاحزان صاحبي وصاحبك كان علاه ولما زمان فرش الاحزان الصاحب الجدع ملوش مرتجع اصل الصحاب حكاويها كتير صاحب صانك صاحب خانك صاحب منك كده بيجي لو طلعت فلوس قدامه يفرش لك في الارض حرير لو طلعت فلوس قدامه يفرش لك في الارض حرير دمك هنا على ارض يسير هنا العراك مش بالسواتير هنا العراك صواريخ بتطير هنا الحقيقه وهنا الجمال عزبه محسن ارض الخير هنا الحقيقه وهنا الجمال عزبه محسن ارض الخير فاكرين ناسيين لما فتحنا السكاكين وقفنا لكم على الفتحه وقلنا لكم انتم مين طلعنا سلاح على فجاه رحتوا جريتوا فاكين عزبه محسن رجاله اي جيه مسمعين عزبة محسن رجالة في اي جيه مسمعين هنا المفاجأة التامة اسمع سافة بزمة فارس حميدة النجم الصاعد هيغني هنا للمة الله الله الله الله الله الله زمان زمان وليالي زمان الناس يا متهني يا فرحان زمان في فرحة ابراهيم الشمل كلنا يكون مبسوط ياللي بتتعامل راجل الكلمة هنا بحساب ربك عالم بالمكتوب جايلك يوم تترش تراب مفيش راجل بيسحب الكلمة مفيش راجل بيعيش في عذاب النفس عمارة وسودة وكل واحد جايله عقاب وهتهرب وتروح على فين ده كل قلب النبض بيصاب وكل عين مليانة سراب وكل عين مليانة سراب كله يسمع كله هنا لازم جيت تراس ابو ادم يعني هما الشامل هو القائد هو الجن ركز واسمع حنا يا كبير حاسب منا للتقيل النقباك الشبح القاتل ملك النار الميز خطير النقباك الشبح القاتل اللي فركش اي جميل زان الجبل كلمه كبيره حمو بوجي فيها مسيطر ارضيك الارض العيله ارضيك الارض خطيره واحنا الاصلي ومش الفايبر وانسانه مبعوت على هيطلع مظبوط هيثم اللي بيدر رجوله ورضا نادر راجل مظبوط هيثم اللي بيدر رجوله ورضا نادر راجل مظبوط يا دنيا مهما عليك نفضل عليك عايشين ابطال حمو بطيخه يعني الهنا واسامة السعيد بيضرب نار واسامة السعيد بيضرب نار بس كلام يابا بس سكوت اوعى تسيعه احسن ما تموت قلنا الراجل اللي مفيش منه حرام الموس راجل مظبوط حرام الموس راجل مظبوط يا دنيا بلاش تحدي تزيد قلنا الباشا سما السعيد وفرحة ابراهيم الشاملي الاول تضرب على ايدي الاول تضرب على ايدي قلنا راجل من الابطال الكلمه منه تهد جبال يعني مصطفى زلزال يعني مصطفى زلزال كريم الشاملي بيضرب نار مصطفى الشاملي شبح الدايره وارضيك الارض ضمان والدب ابو جنا والكعب عال والمهرجان راح يضرب طلبناه ملك الفبر اللي مفيش منه احمد خلى سابق سنه وبرنا موس مليان رجاله وعصير مكه سيده مسمع وده مكسر شاب دار احلى مسا على كل الناس عيله الشمل عيله داره فرضي قالهم اساس فرضي قالهم اساس تعزيم سلام للحربيه مصطفى الشمل مية مية احمد طويل معنى الادب حميدة ده نجم الجيل حسن البرنس والشطلاوي والشطلاوي توزيعه تقيل سامو الإرهابي في اليوتيوب وراجل شبح راجل خطير الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله